العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن صلاة الجماعة، لما ذكر الصلاة وذكر شروطها وأركانها وواجباتها وبينها، ذكر صلاة الجماعة ما حكمها، هل هي من الواجبات أم من المستحبات، وهل هي إذا كانت واجبة واجبة على الأعيان أو واجبة على الكفاية، خلاف بين أهل العلم في ذلك. والراجح والله أعلم أنها واجبة على الأعيان، لأن حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر رجلا أن يؤم الناس فيصلي بهم ثم يخالف فينطلق معه برجال معهم حزب حطب فيحرق عليهم بيوتهم في النار لأنهم تخلفوا عن الجماعة. وهذا العمل لا يكون إلا من ترك واجب، لا يكون إلا من. وسأله رجل فقال يا رسول الله، رجل أعمى ليس له قائد، سأله وترخص من أن يصلي في بيته فقال هل تسمعني إذا؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة أو أجب. فهنا يقول باب صلاة الجماعة، والجماعة تنطبق على الاثنين، يقال لهم جماعة، يعني إذا صلى اثنان إمام ومأموم تسمى صلاة جماعة، لكن كلما كثر العدد كان أفضل، كلما كثر عدد الجماعة كان أفضل. وقال شرعت، يعني شرعت صلاة الجماعة لأجل التواصل والتوادد، لأن شعائر الإسلام يعني كما أنها يعني عبادات وطاعات لله جل وعلا، فهي أيضا فيها يعني حكم وأسرار اجتماعية. والله جل وعلا شرع الجماعة حتى أن أهل الحي الواحد يجتمعون في اليوم لا أقل من 5 مرات، يتعلم الجاهل من العالم، ويعطف القوي على الضعيف، ويتعارفون ويتآلفون، ويحصل بينهم توادد وتراحم فيما بين. ثم هناك يعني اجتماع أوسع من هذا، وهو مثلا في الجمع بعد ما كان أهل حي لا صاروا أهل البلدة، أهل البلدة أو أهل الأحياء يجتمعون في كل أسبوع مرة لنفس الغرض ونفس الحكمة والسر. ثم بعد هذا الحج الذي يجمع وفود المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، يجتمعون في مكان واحد وزمن واحد حتى يحصل التشاور ويحصل التعارف ويحصل التآلف ويحصل الاجتماع، يعني حكمة من الله جل وعلا يقيض هذه العبادات حتى تكون يعني اجتماعات إسلامية، اجتماعات إسلامية يحصل فيها من الفوائد ويحصل فيها يعني أشياء كثيرة. فأولها صلاة الجماعة التي تجمع أهل مثلا حي واحد، تجمعهم في مسجد واحد وفي زمن واحد، فهذا يعني من الحكم والأسرار التي منها شرعت هذه الشعائر. يقول تلزم صلاة الجماعة، تلزم للرجال، صلاة الجماعة خاصة بالرجال، يعني النساء نعم يستحب لهن أن يصلين جماعة ولكن ليس واجب عليهن، ليس واجبا عليهن. ولا النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وأم سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأم من أهل بيته، وأم ورقة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتخذ لها مؤذن وتصلي في أهل بيتها، فهو في حق النساء يعني أيضا مشروع يعني مستحب، ولكن ليس بواجب. إنما صلاة الجماعة وجوبها هو على الرجال، خاصة بالرجال، فلا تجب على غير الرجال. قال على الرجال للصلوات الخمس فقط، يعني ما يجتمعون مثلا للوتر أو يجتمعون مثلا للراتبة أو يجتمعون مثلا لأي يعني صلاة مشروعة، ما يجتمع إلا لهذه الصلوات الخمس فقط. وكذلك التراويح ما هو لازم، ما هو واجب، إنما مستحب إنهم يصلون جماعة ويصلون في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ليلتين أو ثلاث ليال ثم تخلف عنهم عليه الصلاة والسلام خشية وجوبه، خشية أن تفرض عليه. بعد هذا لما جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى الناس دخل المسجد فوجدهم يصلون أوزاع، الرجلين والثلاث والأربع كل يصلي وحده، أمرهم أنهم يجتمعون خلف إمام واحد، فهذا يعني أيضا سن. لكن وجوب الصلاة ووجوب الجماعة والاجتماع لها بالصلوات الخمس، الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء فالفجر، هذا هو الواجب. قال الصلوات الخمس المؤداة، يعني كأن بعد المقضية ما تجب، المقضيات لا تجب لها الجماعة، وإنما يصليها الإنسان يقضيها منفردا. على الأعيان، معنى على الأعيان يعني أنها ليست فرض كفاية، لا، بل صلاة الجماعة فرض عين. يعني ما يقول مثلا أصحاب الحي المسجد أقيم فيها الناس الكافي، أقيم فيه مثلا 10 20 100، وأنا إذا تخلفت أنا فهؤلاء قاموا بالواجب، قال لا، هذه فرض عين، صلاة الجماعة تكون فرض عين ليست فرض كفاية، تجب على كل إنسان بعينه، كل إنسان مسؤول عنها. قال على الأعيان لكن مع القدرة عليها، يعني هذا الشرط وجوبها مع القدرة عليها، إذا كان الإنسان يستطيع الذهاب إليها ويستطيع الصلاة مع الجماعة وجب، وإن كان معذور ما يجب، إما لمرض وإما لخوف وإما عنده مريض لا يستطيع تركه، يعني في شيء من الأعذار، فهذا ما تجب في حقه، لا تجب في حقه، يعني يكون معذورا فيها. وأما مع عدم العذر لا، إلا تجب. قال فلا تلزم النساء، هذا يعني احترازات من التعريف الأول، من القيود الأولى هذه احترازات. قال فلا تجب على النساء، النساء ما ليس عليهن جماعة، وذوي الأعذار، أصحاب الأعذار أيضا لا تجب عليه، معذورون ولا عليهم إثم إذا تخلفوا عن الجماعة، ولا ينقص أجرهم مع العذر، هذا فضل من الله جل وعلا، إنه إذا تخلف الإنسان العذر فكأنه صلى مع الجماعة، إذا ما خلفوا إلا العذر، إما العجز وإلا الخوف وإلا غير ذلك، فأجره تام، كأنه ذهب إلى الصلاة، أجره تام في ذلك. وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نصا، يعني هذا إشارة خلاف، إن بعض العلماء إنهم قالوا لا، صلاة الجماعة مع القدرة شرطا لصحة الصلاة، بناء عليه يعني لو صلى الإنسان في بيته لا تصح صلاته، لكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، والصحيح صحتها نعم مع الإثم، وأنه حرم الأجر، وحرم يعني 27 درجة أو 25 درجة. أما أنها لا تصح، لا تصح، والذين قالوا أنها لا تصح الظاهرية والشيخ تقي الدين بن تيمية، يعني أفراد من علماء المسلمين قالوا إنها لا تصح، إن الصلاة أنها لا تصح، ولكن هذا قول ما هو جيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء لما صلى رأى رجلين معتزلين فجيء بهما فقال: ما شأنكما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، صلينا في رحال، ما عنفهم. قال: ليش تصلوا في رحالكم؟ لما جيت؟ قال: إذا صليتما في رحالكما ثم وجدتما مسجد الجمع فصلوا، فإنها لكما نافلة، يعني لكما نافلة. ولا قال لهم: إن صلاتكم لم تصح، أو إن صلاتكم باطلة، أو نحو ذلك، لا، يعني أقرهم على أنهم صلوا في رحالهم، وأن صلاتهم صحيحة. قال: وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة. في حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا للمسجد، الحديث هذا مطعون فيه، وعلى فرض صحته، يعني لا صلاة كاملة أو لا صلاة يعني فاضلة إلا في المسجد. أما أنها لا صلاة يعني نفي لحقيقة الصلاة، لا، هذا ما يعني قوله ما هو راجع. قال: فتصح من منفرد بلا عذر، يعني حالته ولو كان من عذر صلى في بيته تصح منه، تصح منه الصلاة. قال: مع ما أبو، قال: منفرد بلا عذر، وفي صلاته فضل، لأن الحديث: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. أفضل، هذا أفعل تفضيل، هذا يسميه علماء العربية وعلماء النحو، يقول هذا أفعل التفضيل، يعني أن الجانب الثاني فيه فضل. إذا قلت: زيد مثلا أكرم من عمرو، زيد أكرم، معناه أن عمرو عنده كرم، لكن ما يوازي كرم زيد، أو زيد أشجع من الأسد، أو نحو ذلك. فأفعل التفضيل، الجانب الثاني هذا هو الأصل، الجانب الثاني هذا هو فيه شيء من ذلك. معناه نقول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، أن في صلاة الفرد فضل، ولكنه ليس كفضل صلاة الجماعة. الله جل وعلا لما ذكر قال: وهو أهون عليه. الله جل وعلا ما يعني مثلا ما هنا شيء عليه يعني يصعب، ولا عليه، كل أمور أمامه كلها هينة، كلها ما هو شيء أهوى من شيء، لا أبدا. لكن هذا خلاف أفعال التفضيل، يعني هذا معناه وهو هين عليه. أي نعم. قال: وفي صلاتي فضل، ولكنه يأثم حيث ترك واجبا وشعيرة كبيرة، وتنعقد باثنين، يعني صلاة الجماعة تنعقد باثنين، إذا صلى اثنين فهم يعتبرون صلاة جماعة، صلاة جماعة. في غير جمعة وعيد، إلا الجمعة والعيد، لأنه يشترط لها العدد، مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد يشترطون تمام 40، لازم إذا نقصوا عن 40 ولو واحد ما صلت، ما صحت الجمعة ولا صح العيد. ومذهب الإمام مالك 12، أقل من 12 ما تصح معها الجماعة وعيد، لأن الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم لما دخلت العير المدينة اللي ثبت معه 12. مذهب الإمام أبي حنيفة 3، إمام خطيب واثنين مستمعين، هذا أرجح الأقوى، لأن العدد هذا ما ثبت، العدد أن صلاة العيد وصلاة الجمعة أن لا تصح إلا ب40، كما هو مذهب أحمد ومذهب الشافعي، هذا ما ثبت في الشيء. وكونه يعني مذهب الإمام مالك أنها لا تصح إلا ب12، هذا مصادفة، يعني صادف أن الذين خرجوا، أن الذين باقوا بالمسجد لما جاءت العير أنهم 12. طيب لو صاروا 10، لو صاروا 15، يعني هذه مصادفة ما يستدل فيه على أنها لا تصح إلا بهذا العدد. إذن مذهب الإمام الشافعي أبي حنيفة يعني أرجح في أنها تصح من 3، صلاة الجمعة والعيد. المهم من هذا أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم، لكن كلما كان أكثر كان أفضل. فإذا حصل إمام ومأموم صلى، ولو حتى امرأته، لو صلى هو وزوجته أو أخته أو بنته ونحو ذلك، تعتبر صلاة جماعة. وإذا قلنا صلاة الجماعة هذه، إذا قلنا لا بد من صلاة الجماعة، الجماعة معناه الاجتماع في الزمان والمكان، هذا الجماعة، الجماعة هي الاجتماع في الزمان والمكان. مثلا لو إنسان يريد يصلي خلف التلفاز، يقول أنا هذا يشوف الإمام وأشوف المأمومين وأنا في منزل، وأنا في منزل أقدر أتابعهم براحة كأني معهم أصلي، أركع بركوعهم وأسجد بسجودهم وأسمع قراءتهم وأمن على دعائهم وعلى كل شيء. قلنا ما تصح، قلنا مفقود هالجماعة، ما في جماعة، أنت ما أنت معه، أنت لست جماعة معه، فهذه ما تسمى جماعة. هذا من حيث إيش؟ من حيث المكان والزمان، فالزمان مختلف. وكذلك مثلا لو أراد الإنسان يصلي خلف مثلا فيديو تسجيل صلاة يصلي معهم، كلنا مختلف من الزمان هذا صلى لهم 10 أيام، نص شهر، شهر أكثر، وأنت لن. فالمهم أن الجماعة إذا قيل جماعة فهم مجتمعون في مكان واحد وفي زمان واحد، إن اختلف هذا الشرط فلا تسمى صلاة جماعة أبدا. يقول ولا بصبي في فرض، يعني لا تصح إمامة الصبي أن يكون مأموم، يعني تصلي مع لا بد أن يكون بالغ، يعني لو كان عندك صبي دون البلوغ وجعلته إمام المأموم لك ما صحت إلا بالنفل، إلا بصلاة النافلة، فإنه يصح أن تكون له إماما وتكون جماعة. وهذا يعني قول ما عليه دليل، الصحيح صلاتك أن تصح صلاة الإمام بالصبي، هذا الراجح. النبي عليه الصلاة والسلام كان ليلة من الليالي بائتا عند زوجته ميمونة، وميمونة هذه خالة ابن عباس عبد الله بن عباس، وكان رضي الله عنه حريص على العلم وحريص على معرفة يعني، فنام عند خالته في تلك الليلة التي النبي صلى الله عليه وسلم ينام عندها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وتوضأ وصلى، فقام ابن عباس فتوضأ وصلى عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه عن يمينه وصلى به صلاة الليل. العلماء يقولون إن صحة إمامة الإمامة بالصبي خاص بالنفل. ليه؟ قال لأن ابن عباس في ذلك الوقت كان صغير، يعني ب 11 سنة نهاية 12 سنة صبي، ليلة ما بلغ. يقال ما فيه دليل، الأصل إن ما ثبت للنفل ثبت للفرض، وما ثبت للفرض ثبت للنفل، فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى به فالصحيح صحة إمامة البالغ بالصبي سواء كانت صلاة فرض أو سواء كانت نفل، هذا هو الراجح. وفي حديث كذلك عمرو النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما لهم، عمرو بن سلمة جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقومه مع أنه دون البلوغ، لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن. ولا بصبي في فرض، وتسن بمسجد للأخبار، وله فعل الجماعة في بيته. يعني المؤلف هنا يقول إن الواجب هو فعل الصلاة، واجب فعل الصلاة جماعة، أما كونها في المسجد أو في غير المسجد فالمسجد هذا بس فضيلة، هذا فضيلة، وإلا حصل المقصود وحصل الوجوب وحصل أذى، ولكن هذا قول مرجوح. والصحيح وجوب حضور الجماعة في المسجد، ما بنيت المساجد إلا للجماعة، المساجد لم تبنى إلا لصلاة الجماعة. أما إنه يسمع النداء والناس يذهبون إلى مسجد يصلون وهو يصلي في بيته ويقول أديت الواجب، لا، هذا قول مرجوح. والصحيح أنه أن وجوبها جماعة، وأن وجوبها أيضا في المسجد، أنه لا بد أن تصلى في المسجد. ولهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أراد يحرقهم وهم يعني يصلون في بيوتهم، وربما أنهم يصلون جماعة. وأيضا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ترخصي بس إني لا أذهب إلى المسجد، قال لا أجد لك رخصة. الصحيح والراجح الذي لا شك فيه وجوب صلاة الجماعة في المساجد، أين هذا هو الصحيح. وتسن لنساء منفردات عن الرجال، يعني تصح الجماعة أو تسن للنساء منفردات عن الرجال، يعني يكون لهن إمام ومؤذن منهن فتصلي بهن، أو يصلي بهن رجل محرم لبعضهن، فهي في حقهن نافلة ومستحبة لا واجبة في حق النساء عن الرجال. ويسن لأهل ثغر اجتماعهم بمسجد واحد، يعني مثلا أهل ثغر، الثغور هذه الحدود التي بين المسلمين وبين العدو، يصير رجال يصير ناس حراس على الثغور حتى لا يفاجأ بلاد المسلمين، لا تفاجأ بغارات من أعدائهم. فهل يقيمون في الثغور ويحمون بلدان المسلمين من غارات العدو؟ الأفضل لهم لا يصلون فرادا، لا، يجتمعون ويصلون في مسجدهم الذي عندهم، هذا هو الأفضل، هو الأفضل لهم في مسجد واحد. أما الذي في غير الثغور في البلدان فالأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. يعني عندنا مثلا مسجدين، مسجد قريب ومسجد كثير وكذا وكذا، ولكن الصلاة ماشية فيه، ومسجد لو لم تذهب إليه أيها الرجل تعطلت الصلاة ولا صلي فيه، أنت الذي مثلا ترتبه وأنت اللي كذا، فالأفضل أن تصلي في المسجد الذي لو لم تصلي فيه ما أقيمت فيه الجماعة، لأنك تحيي المسجد وتحيي هذه السنة وتجمعهم، أفضل لك من أنك تصلي في مسجد مثلا إيش كثيرة جماعة أو بعيد منك أو قديم أو عتيق أو نحو ذلك، هذا أفضل، إحياء هذه السنة هذه أفضل. ولهذا قال والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. وتقدم الجماعة على أول الوقت، تقدم الجماعة على أول الوقت، مثلا إنسان قال أنا الآن في أول الوقت وأصلي منفرد، لكن لو أخرت إلى صلاة إلى آخر الوقت حصلت جماعة، مثلا ناس أصحاب عمل ينتهون من عملهم، أو أصحاب مثلا وظائف ينتهون من مكانهم أو نحو ذلك، أيهم أفضل؟ نقول له الأفضل أنك تأخر الصلاة وتصليها جماعة، أنك تصلي منفرد في أول الوقت، لأن يعني تحصيل الجماعة أفضل من تحصيل أول الوقت، لأن الوقت كله واحد، أول هو آخر، وما في فرد كبير بأنك تصلي هذا وهذا، بكونك تصلي جماعة ولو تأخرت عن أول الوقت فهذا هو الأفضل. قال وأفضل أماكنها المسجد العتيق، يعني إذا قال أي المساجد أفضل، قلنا أفضل شيء المسجد القديم العتيق، يعني القديم هذا العتيق، فأفضلها المسجد العتيق، لأن المسجد العتيق هذا يعني صارت فيه عبادات وصار فيها أدعية وصار فيها أذكار وتلاوة للقرآن، وهو يعني من أزمان بعيدة، وهو يعني مكان لطاعة الله تبارك وتعالى، فهذا أفضل من المسجد الجديد. حتى في الحرم مثلا يعني الأجزاء القديمة من المسجد الحرام أفضل من أجزاء من الحديث، أفضل منها، كون الإنسان يصلي مثلا في مقدم المسجد وفي الأمكنة التي يعني من سنين ومئات السنين كانت تصلى فيها، أفضل مثلا من مكان مثلا ما صلي فيه إلا مثلا من عشرات السنين، أفضل هذا. كل ما كانت العبادة في مكان كل ما كان أفضل. يقول لأن الطاعة فيه أسبق. ثم الأكثر جماعة، إلى صار يعني كلهم تساويات في القدم، كلهم قدمات، أيهم أفضل؟ قال الأكثر جماعة، لأن الجماعة بعضهم يدعو البعض وبعضهم يسلم على بعض، يقول مثلا فهم يقولون مثلا السلام علينا، من يعني؟ يعني الحاضرين كلهم، هذا إذا يسلم السلام عليكم ورحمة الله يسلم عليهم كلهم، إلى دعا وإلى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يدعي لجميع الحاضرين. كونوا مثلا يدعو لك مثلا مئة أفضل مما يدعو لك 50، ما في شك هذا أفضل. وكذلك إذا كان المسجد يعني فيه ناس صلحة، في الصلحة وفي ناس يعني أهل طاعه وأهل عباده وترجى مثلا قبول دعواتهم وكذا، هذا يكون أفضل. الله جل وعلا قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم خير أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه. ليه؟ قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه ناس أتقية وناس صلحة، كون يدعي لك إنسان صالح وناس تقي وإنسان كذا أفضل من أنه يعني فيه ناس عاديين، ما في ذلك شيء. قال لأن ثم الأكثر جماعة لأنه أعظم أجر. وأبعد مسجدين أولى من أقربهما سواء كان قديمين أو جديدين، وسواء اختلف بكثرة الجمع أو قلته أو استويا، يعني عاد إذا كان مستويات يعني من حيث يعني امتيازاته، لكن واحد أبعد من الآخر، فالبعيد هذا أولى، البعيد هذا أولى، لأن كثرة يعني المشي إلى المساجد هذا كل خطوة يحط فيها يرفع فيها درجة ويحط فيها خطيئة في الذهاب والإياب، فكون المصلي تكثر خطواته هذا أفضل. إلا إذا كان مثلا إن الإنسان إذا كان بعيد عنه المسجد يتكاسل وكذا، فالأمور يعني الأمور يحكم عليها بحالة الحاضر. إذا كان إن المسجد إذا كان بعد عليك شق عليك وتكاسلت عن الذهاب ونحو ذلك، لا، يكون بيتك قريبا من المسجد أفضل، يعينك على الطاعة، يعينك على الصلاة. أين؟ وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب قبل فراغه من الصلاة، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه. يعني مثلا تدخل لك مسجد وفيه إمام وتقول مثلا نبي نصلي ونروح، عنا ما يجوز، ما تصلي حتى يصلي إمام المسجد. حتى إذا دخلت أنت مثلا ووجدتهم في آخر الصلاة وقلت لا يعني نبي نصلي حين جماعة حتى ندرك الجماعة من أولها، من أول ما يصح أن تقيم الصلاة وتدخل فيها حتى يسلم الإمام. إذا سلم الإمام وانتهى من صلاته اشرعوا في الصلاة، ما يجوز، لأن هذا مثل صاحب البيت ومثل السلطان في مكانه، ما يصح أنه يفتات عليه وأنه يصلى وهو حاضر، لأنه وهو أولى بالإمام. ولا يحرم أن يؤم بعد الراتب، يعني نعم إذا كان عاد صلى الإمام الراتب يصلي، لو حصل جماعة، لو حصل جماعة ماذا وجدت لك يعني يصلون، إذا صلوا أنتم جماعتك كذا ما يحرم، لأن هؤلاء ما لهم حرمة الإمام الراتب، الإمام الراتب هو الذي له الحرمة وهو الذي لا يجوز أن يفتات عليه، أما من عداه لا، كل واحد يصلي على كيف. نعم كثرة جماعة أولى. أين؟ قال في الإقناع ويتجه إلا لمن يعادي الإمام، إذا كان فيه يعني يخشى فتنة ويخالف كذا فيتترك. وحيث أما قبل الراتب لم تصح إمامته إلا بإذنه، يعني حيث صلى الإنسان فصلاته غير صحيح، لا تنعقد ما دام الإمام وهو الذي يصلي إلا إذا أذن، فيباح للمأذون أن يؤم وتصح إمامته. وتصح أيضا مع عذر الراتب بمرض ونحوه أو مع تأخره وضيق الوقت، ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، وإن بعد محله أو قرب وفيه مشقة أو لم يضر بحضور أو ظن ولا يكره الراتب ذلك صلى. يعني يقول مثلا إنه ما يصح إذا اجتمع والجماعة قالوا والله تأخر خلوا نصلي، نريد أن نصلي لأنه تأخر. إن كان هو الأفضل إن الإمام يكون سمح بنفسه طيب، وإنه مثلا يأذن الجماعة يقول إذا مثلا تأخرت لكم الحق أنكم تقيمون الصلاة، هذا هو الأفضل. لكن إذا ما عمل كذا فالحق حقه، ما يصلى إلا إما يضوق الوقت عليهم أو أنه يشق عليهم يراجعون بيته، يشق عليهم أنهم يراجعونه وكذا. فإذا كان في مشقة أو بعد أو نحو ذلك صلوا، الحرمة الحاضرين يعني مثل حرمة الغائبين، هذا هو الواجب. لكن الأفضل لإمام المسجد أنه مثلا يعمد له إنسان يقول إذا تأخرت عن الساعة كذا وكذا صل، هذا هو الأولى. قال ومن صلى الفرض منفردا أو في جماعة ثم أقيمت الصلاة سن له أن يعيد مع الجماعة ثانيًا.